I'm والإنقاذ من أعظم الشرور النار وغضب الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا والآخرة. هذا عمل عظيم من جاء لينشلك من هذا الواقع الأليم ويدلك على الطريق الصحيح. قال جل وعلا: قل لهم بعد هذا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لهم أي للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا أسألكم عليه أجر بالرغم من عظم ما أتيتكم به ومما يترتب عليه ما هذا الفضل العظيم والفوز المبين. هذا ليس لا يدلنا النبي على عمل نأخذ منه بضعة دنانير أو على كسب صغير أو على حياة طيبة مرفهة في هذه الدنيا، لا، هذا يعني يدلنا دلالة على الفوز المبين في الدنيا والآخرة، على الفوز العظيم، على جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، على ملكوت الرب، ندخل في ملكوت الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهذه الدلالة تستحق يعني أن يدفع يعني فيها العبد ما يدفع لهذا الذي هداه إلى هذا الصراط المستقيم. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذه الدعوة للعالم مجانا لا يطلب عليها أجرا صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم، قل لهم لا أسألكم عليه أجرا، ما أريد أجر على هذه الدلالة وعلى هذا البيان وعلى هذا الإرشاد وعلى هذا التعليم لطريق الله المستقيم. قل لا أسألكم عليه يعني على هذه دلالة على الخير وهذه البشرى العظيمة وهذا البيان لطريق الرب تبارك وتعالى أجرا إلا المودة في القربة. إلا المودة في القربة يعني إلا فسر هذا، فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وترجمان القرآن، لأن إلا أن يعني تودوني في قرابتي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكن يعني من قريش من بطن إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بهم صلة وبهم رحم، فإن رحم النبي مع كل قريش، وكان يقول لهم أنا أتيتكم يعني بعز الدنيا وعز الآخرة وبهذه البشرى العظيمة، ما أحد من الخلق يعني أتى بنفع ينفع به العباد وينفع به أهله مثل ما أتيتكم به، أنا لا أريد منكم أجرا على هذا، ولكن فقط أن تودوني في قرابتي، يعني تكفوا شركم عني ويكون لكم نوع من المودة في قرابتي، أنا قريب منكم، أنا ابنكم، أنا منكم، فتودوني لهذه القرابة حتى أبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فكأنها مناشدة لهؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يعني ما أتى به من الخير والفضل والعز والتمكين، هذا القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا الذي أتى به أتى بهم بعز الدنيا وعز الآخرة، لكنهم قابلوا هذا بالعداوة، وكأن النبي أصبح أعدى أعدائهم، ويتمنون يعني إزاحته وقتله بكل سبيل، ويتآمرون عليه ويسبونه ويشتمونه، فقد يعني قابلوه في مقابل هذا بكل صنوف الصلف والكبر والعداوة له، والحال أنه كان ينبغي أن لو بذلت له الأموال وبذلت له يعني النفوس في سبيل ما جاء به لكان هذا قليلا في حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن أتى بهذا كله مجانا ورفضوا هذا ووضعوا محل يعني الطاعة والاتباع والتخديس، وضعوا محل هذا العداوة. فلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوني لقرابتي منكم، لأني أنا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قريش وقريب منه. المعنى الثاني إلا المودة في القربة فسره بعض أهل العلم بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في غدير يسمى خم، وهذا عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، نزل النبي عند غدير، الغدير هو ما يتركه السيل وغدره السيل في مكان يكون منخفض فيتركه هذا الغدير ما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، قال قام رسول الله خطيبا في الناس فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال أيها الناس يعني إني بشر، وإنه يوشك أن يأتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيب، ومعنى برسول الله يعني ملك الموت، فأجيب أي أجيب رسول ربي، فيعني أنه يرتحل عن الدنيا كما قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، فذكرهم بأنه يعني هذا تذكير بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، يقول زيد فذكر به ووعظ قال فيه الهدى فتمسكوا به هذا الأول، وعترتي أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتمسك الأمة بكتاب الله الذي حفظه الله تبارك وتعالى عن التغيير والتبديل، وأن يتمسكوا به ثم أن يتمسكوا كذلك، وأن يوالوا أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني من عنده عند زيد بن أرقم قال يا زيد ومن أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نعم نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته الذين حرم عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، قالوا كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة؟ نعم، فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس بن عبد المطلب وأولاده، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعفر وعقيل، هؤلاء هم أهل بيته، فذكر النبي بهذا. ففسرت هذه الآية وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودوني في قرابتي فتحفظوا يعني حق آل بيتي وحال وقرابتي. هذه فقط هو يعني المستثنى من الأجر الذي يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أجر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما هو من حقوق الله تبارك وتعالى على العباد أن يراعوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فينزلوهم المنزلة التي يعني أنزلهم الله تبارك وتعالى، ويكرموهم لأجل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، فكان وصوله لقرابة النبي أحب إليه من قرابته. وكذلك يقسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن إسلام العباس، فرح بإسلام العباس ابن عبد المطلب، يقول أشد من فرحي بإسلام الخطاب لو أسلم، أبو الخطاب مات على الكفر، فيقول إسلام العباس عندي يعني أفضل من إسلام الخطاب، وذلك لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل لما وضع أول ديوان كتب يعني في الإسلام وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه أول ما وضع الديوان اللي هو بلغتنا الآن السجل المدني، وضع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فأول شيء في الديوان يعني سجل في الديوان هم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال قول الرب تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوني في قرابتي، هذا المعنى الثاني. فالمعنى الأول يكون خطاب، جعله بعض أهل العلم خطاب للكفار، يعني ودوني لأجل قرابتي فقط، وأنا أتيتكم بعز الدنيا وعز الآخرة. هذا فإن لم تؤمنوا فعلى الأقل راعوا الرحم الذي بيني وبينكم. وعلى المعنى الثاني يكون خطاب للمؤمنين قل لا أسألكم عليه أجرا، قل يكون الخطاب هذا للمؤمنين لا أسألكم عليه أجرا، لا تدفع يعني أجر لي على هدايتكم وإرشادكم لهذا الطريق المستقيم الذي فيه عز الدنيا والآخرة، ولكن لا أطلب منكم فقط إلا أن تودوني في قرابتي، إلا المودة في القربة. ثم قال جل وعلا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن يقترف حسنة، الاقتراف الفعل، يعني يأخذها بأي صورة، كأنه الاقتراف غالبا ما يأتي الاقتراف على الذنب، اقترف ذنبا، وهنا جاء الاقتراف للحسنة ليبين أنه إذا أخذ الحسنة بأي صورة، أي عمل حسن مما يعني فعله ولو بأي صورة من صور الفعل، قال جل وعلا نزد له فيها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له فيها حسنا، حسنا عنده سبحانه وتعالى من العد، الله تبارك وتعالى يحاسبه على أكمل يعني ما يؤتى به هذا الحسنة من الصور، كما قال تبارك وتعالى ليجزي الذين آمنوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيجزيه الله تبارك وتعالى بتمام الإحسان في هذا الأمر الذي توجه إليه، وكذلك يزيده سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه بأن يعطيه الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ختم الله هذه الآية بما فيها من هذه يعني العطايا العظيمة والوصايا العظيمة بأنه غفور، ومعنى غفور مسامح، المغفرة الستر، يعني أنه مسامح يغفر ويستر.